بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب تحريم الدم تعظيم الدم. قال رحمه الله ورنا سريع بن عبد الله الواسط القصي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في تعظيم الدم وتحريمه على المسلم. مسلم يقتل مسلم حرام أعظم من قريب من الشرك, إلا أنه ليس بشرك ولا كفر لكنه قريب منه لأن الرسول وضعه معه وهم الكبائر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سريع بن عبد الله سريع بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن يوسف إسحاق بن يوسف قال عن شريك عن شريك القاضي قال حدثنا عاصم الأحول قال عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أول ما يحاسب به العبد الصلاة أول ما يقضى بين الناس. يقول عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول ما يحاسب العبد فيه يوم القيامة الصلاة, يناقش بالصلاة, فإن صلحت صلاته صلح عمله كله, فإن فسدت صلاته فسد العمل كله. أول ما يحاسب عن الصلاة, فإن صلحت صلح العمل كله, وإن فسدت فسد العمل كله. وأول ما يقضى بين العباد يعني خصمين, هذا يقول شو هذا قتلني هذا رأسه بيده لا ربي قتلني. وأول ما يقضى في الدماء, أول ما يقضى الله تعالى فسد العباد في الدماء, كل مقتول يأخذ رأسه بيده يقول يا ربي سل هذا لما قتل قتلني ليش أنا إيش عملت ليش قتلني. فالدم عظيم يا أخوان, الدم سفك الدم للمسلم عظيم عند الله تعالى وتقدس, لأن الرسول خطب مرتين في عرفات أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم, وفي يوم الرؤوس اللي يسمى اليوم الثاني الرؤوس لأن رؤوس الضحايا رؤوس الإبل والبقر والغنم صارت كثيرة فسموه يوم الرؤوس. ما يؤخذ شيء من لحم الأضاحي والهدايا أيام الصحابة والسلف الصالح, ما يؤخذ شيء يرمى كله ويسمى يوم الرؤوس يعني اليوم الثاني. اليوم الأول قليل الذب لكن اليوم الثاني كثر الرؤوس يسمي يوم الرؤوس. يقول فخطب النبي عليه الصلاة في عرفة وكرر خطبته هذه في تحريم الدماء يوم الرؤوس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحكم بين الناس في الدماء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان قال عن أبي وائل عن أبي وائل يعني الأحول هنا سليمان أو الأعمش لكن الأعمش نعم الأعمش قال حدثنا سليمان يجوز أن يكون الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحكم يعني يقضى أو يحكم بلفظ واحد المعنى واحد حكم الله كذا وقضى كذا, فأول ما يحكم بين العباد في الدماء. أول ما يحكم ربنا تعالى وتقدر بين الأقسام في الدماء, ليش قتلت هذا وهذا ليش قتلت هذا وهذا ليش قتلت هذا. قال رحمه الله ورنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن شقيق ثم ذكر كلمة معناها عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود يجوز أن يكون سليمان بن داود أو سليمان بن سعيد قال كلهم بدرجة واحدة وطبقة واحدة وكلهم روان عنه النسائي. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا عبد الله قال ابن مسعود قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود يقول من عنده لكنه رفعه مرتين ويكفي مدام رفعه. قال قال الرسول خلاص أصحابه يعرفون أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فمرة قال إن أول ما يقضى بين العباد بالدماء القتل. ليش قتل هذا ليش قتل هذا؟ فهو يحكي مسعود عن نفسه الآن ولم يرفعه لكنه مرفوع بسندات ويكتفي بالمرفوع. إذا حدث أصحابه من النخعيين وغيرهم اتفق رفعه مرتين أو ثلاثة وأربع ويعرفون هذا. فإذا قال أن أول ما يفعل ربنا كذا وأول ما يفعل معناه أنه رفعه معهم وأنه مرفوع لديهم. قال أخبرنا أحمد بن حفص ثم قال أخبرنا أحمد بن حفص بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة يعني أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عمرو بن شرحبيل زادنا سند هنا زادنا رجل في السند عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس في الدماء يوم القيامة في الدماء يعني القتل. أول ما يقضي رب العالمين تعالى وتقدس بين الناس في الدماء في القتل. لما قتلت هذا لما قتلت هذا لما قتلت هذا ليش أقاتل المسلم تعرض لنا. قال رحمه الله قلنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال أنا أبي وائل شقيق قال حدثنا عمرو بن شرحبيل قال عمرو رفعه قال رسول الله عمرو يعني أسكت بن مسعود جعله مرسل ثم رفعه فقال قال الرسول عليه الصلاة والسلام استنادا إلى أنه مرفوع من سندات كثيرة. فأرسل أسكت بن مسعود وقال إن الله تعالى وتقدس أول ما يقضي يوم القيامة في الدماء. نعم. قال رحمه الله قلنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء. يقول النسائي مكرر ما سبق ومؤكد عظمة الدماء نعوذ بالله عظمة القتل في الدماء. إلا في أبي داود يقول لا يزال المسلم في سنن أبي داود مرنا في سنن أبي داود لا يزال المسلم في فسحة من دينه يمشي معافى معافيها الله وفسحة حتى يصيب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلع يعني برأت ما عاد يقدر يتقدم ولا يتأخر نعوذ بالله. لا يزال المسلم في عافية من دينه ودنيا في عافية يروح ويجي معافي الله حتى يصيب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلع يعني قعد برأت نعوذ بالله لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من عظمة الدماء التي تصاب المسلم يحرص أن لا يقتل مسلم مهما أدرك. فإن بعضهم إذا أراد أحد أن تقتله إياه أكفي ديك قال تذكرني ولا تضربني أنا هكذا مثل ما فعل ولد آدم الأول قال أنا إذا تقتلني تقتلني أنا ما أمد يدي إليك. انظر الاستسلام علشان يبوء بإثم تبوء بإثمي وإثمك فتصبح تكون من أصحاب النار. يقول نعم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال قال أول ما يقضى بين الناس قال عبد الله بن مسعود أول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذا نزل رب العالمين في كوكبة من الملائكة وغيايا من السحاب وصار العرش على ثمانية ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ يوم القيامة ثمانية. اليوم أربعة بس اللي يحملوا العرش اليوم أربعة من الملائكة لكن يوم القيامة يكون ثمانية. فينزل رب العالمين في كوكبة من الملائكة وغيايا من السحاب فيقضي بين عباده تعالى وتقدس وأول ما يقضى به الدماء كما ترون أول ما ينظر فيه الصلاة ثم بعده الوحدة والقضاء أول ما يقضى به الدماء. قال رحمه الله ورنا إبراهيم من المستمر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن نبيه عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا ربي هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته؟ فيقول قتلته لتكون العزة لك. فيقول فإنها لي. فيجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني. فيقول الله له لما قتلته؟ فيقول لتكون العزة لفلان. فيقول إنها ليست لفلان. فيبوء باسمه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن منكدر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال عن عمرو بن شرحبيل قال عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يجيء الرجل آخذ بيد الرجل يقول يجيء الرجل يوم القيامة آخذ بيد الرجل يا ربي سل هذا لما قتلني. هذا كله ترى في العمد. وأما الخطأ فالخطأ إذا أخذوا دية ربما يغفر أو يعفو الله تعالى وتقدس. لكن كل الكلام هذا في العمد. وأن تقتل أخاك المسلم عمدا عدوانا هذا الذي فيه القصاص. أو أنك تأتي يوم القيامة يتحاسبان يوم القيامة ويتحاكمان عند رب العالمين. يا رب أخذ بيده سل هذا لما قتلني. قال ليش قتلته؟ قال قتلته لتكون كلمتك هي العليا. قال لتكون العزة لك. قال إن العزة لي. ثم يترك ثم يؤتى بالآخر أخذ بيد هذا. يا رب سل هذا لما قتلني. ليش قتلته؟ لتكون العزة لي. لتكون العزة لفلان. قال إنها ليست لفلان. العزة لي أنا. العزة لي أنا. الخلق ما لهم عزة. الخلق ما عندهم عزة ولا عندهم نصر ولا ملجأ. الملجأ إلى الله والنصر بيد الله والعزة بيد الله. لتكون العزة لفلان. قال إن هذه إن العزة لي ليست لفلان. فيؤخذ به إلى جهنم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني قال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني. فيقول قتلته على ملك فلان. قال جندب فاتقها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد أيضا قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو عمران الجوني قال جندب حدثني فلان لم يسمه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهالة الصحابة لا تضر. إذا كان صحابي المجهول صحابي فجهالة الصحابة لا تضر. ولكن يحتاج إلى تأكد هل هو صحابي أو تابعي. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لما قام رفعه إلى الرسول ومعناه أنه صحابي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يأتي بالرجل يوم القيامة أخذا بيده فيقول يا ربي سل هذا لما قتلني. فيقول ربه لما قتلته. فيقول نعم قتلته على ملك فلان يعني عشان قتلته على عشان يصير فلان ملك. فيقول بهذه يذهب إلى النار. قال جندب فاتقه يعني تأخذ بيد السنين كل سنين. قال رحمه الله فرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال ابن عباس وأنى له التوبة. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول متعلقا بالقاتل يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشقب أوداجه دما فيقول أي رب سل هذا فيما قتلني. ثم قال والله لقد أنزلها الله ثم ما نسقها. قال وأخبرني أزهر بن جميل البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال لقد أنزلت في آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. يقول ابن أقبل النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمار الدهني قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أن ابن عباس سئل عن من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة. قال وأن له التوبة. الآية اللي نزلت في سورة النساء من آخر ما نزل من القرآن، ولا نزل ناسخ لها، ما في ناسخ، ما نزل لينسخها. ثم بعد ذلك اختلفوا. نعم. قال وأخبرني أزهر بن جميل. ثم قال النسائي وأخبرني أزهر بن جميل. قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا مغيرة بن النعمان. مغيرة بن النعمان. قال عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير قال إنه الناس اختلفوا في هذه الآية، هل يتوب الله على القاتل اللي يقتل عمدا؟ يقول فرحلت إلى ابن عباس، هذولا بالكوفة اللي اختلفوا، هذولا بالكوفة وابن عباس بالمدينة، فرحل إليه فسأله فقال إن هذه الآية سورة التي في سورة النساء نزلت ولم ينزل بعدها شيء ينسخها، هي موجودة إلى الآن ما نسخها شيء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ولقد ذكر له توبة أنه يتوب. لكن إذا أتينا بالأحاديث التي فيها أن باب التوبة مفتوح وأن الله يقبل توبة الكافر ويقبل توبة المشرك الذي هو أعظم من القتل ويترك توبة كذا، فإذا تاب إلى الله فالقاتل عمدا إذا تاب إلى الله أو خطأ، إذا تاب إن قتل القاتل قتل فصار حق العبا حق القاتل سقط وحق الأولياء سقط، لكن حق الله باقي، حق الله باقي، يحاسب عنه، يسأل عنه، يسأل القاتل عن قاتل، حتى لو سقط حق المقتول وسقط حق الأولياء، الأولياء والمقتول إذا قتل القاتل قصاصا لا سقط حقهم، خلاص هذا الرجل قتلنا أنا قتيلكم اللي قتلوا قتلتم وأنتم خلاص قتلناه بأمركم خلاص انتهى. فحق القاتل وحق المقتول وحق الأولياء سقط، لكن بقي حق الله، لازم من السؤال يوم القيامة، ضروري من السؤال يبقى حق الله تعالى تفضل. أما الخطأ إذا قتل خطأ فإنه ثلاثة حقوق، حق للمقتول وحق للأولياء وحق أيضا لرب العالمين، فإن أعطوا دية سقط حق الأولياء وسقط حق المقتول وبقى حق الله، وإن لم يعطوا دية ولا تنازلوا شيء بقي السؤال إلى يوم القيامة حتى لو كان خطأ. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن حج قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا، وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال قال حدثنا القاسم بن أبي بكر قال حدثنا سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا مال التوبة. يقول فرقت وفقرات عليه آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما أشركوا يعني، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال هذه الآية الفرقان كلها مكية، وأما آية النساء فهي مدنية، فالمدنيات نسخن المكيات غالبا يعني، ولا ما كل المدنيات تنسخ المكيات لكن غالبا. فابن عباس يرى أن آية النساء نسخت آية الفرقان وأنها هي الأخيرة وهي المحكمة وأنه لا توبة له، لكن ربنا تعالى وتقدم ذكر في كثير من الأحاديث القدسية وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تاب تاب الله عليه في حق ربنا تعالى وتقدم، لكن حق المقتول وحق الأولياء ما يسكت، لأن حق الآدم ما يسكت، حق الآدمي ما يسكت إلا إذا قتل قصاص، قتل قصاصا أو اعتدي. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فسألته فقال لم ينسخا شيء، وأن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال نزلت في أهل الشرك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن سعيد بن جبير أن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلغ أو كلف سعيد بن جبير أن يسأل ابن عباس. سعيد بن جبير رأى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه بيرحل يأخذ أسئلة يسأل ابن عباس عن أسئلة غير هذه الآيات، فكلفه بالآيتين، كلفه عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال من فضلك إذا وصلت ابن عباس فاسأله عن آية النساء وآية الفرقان. فلما وصل سعيد بن جبير رضي الله عنه إلى ابن عباس سأله عن آية النساء، قال وآية قال ما تقول بمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ قال لا ما له توبة. قالوا قول الله تعالى في الفرقان ومن يقتل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال هذه في المكية وسورة النساء مدنية، آية النساء مدنية ولم يأتي شيء ينسخها. هذا رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. آية سورة الفرقان نزلت في أهل الشرك، يقول نزلت في أهل الشرك، آية الفرقان نزلت في أهل الشرك، لكن معها والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر، هذا الشرك صح، ولا يقتلون النفس إلا تحرم الله إلا بالحق ولا يزنون، كل الآيات هذه متعلقة بعد الشرك. قال رحمه الله ورنا حاجم بن سليمان المنجبي قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال يبدل الله شركهم إيمانا وزناهم إحسانا. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حاجب بن سليمان قال حدثنا ابن أبي رواد عبد العزيز قال حدثنا أو سليمان اسمه سليمان قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الأعلى الثعلبي قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أن ناسا كلفوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا. يقول ابن عباس أن قوما كانوا قتلوا دماء فأكثروا وزنوا فأكثروا وعملوا أشياء، فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا إنما تدعو إليه طيب، لكن عملنا كذا. قال هناك من توبة وكفارة. فأنزل الله تعالى وتقدس والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال إن الله يبدل، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، يعني أن الشرك يبدل الله بإيمان، يقلب القلب حتى يصير مشرك ثم يصير إيمان مؤمن، وكذلك يبدل الله سيئات حسنات أيضا، بدل ما يفعل سيئات في أول عمره صار في كل آخر عمره كل حسنات. وهذا يوجد الآن في كثير من الناس، تجده يعمل أشياء في عمره في أول عمره، يعمل أشياء ما يعملها حتى المجانين، لكن بعدما ينتصف العمر يهديها الله تعالى وتقدس وينقلب إلى عابد صالح، ما كأنه حمامة المسجد كما قالوا، عابد صالح مؤمن. هذا كثير يوجد في الناس، يوجد فيما نرى الآن، نسمع ونلمس ونرى، يوجد إنسان مثلا طول عمره نسمع شهرة، نسمع شهرة عنه أنه فاسق وأنه كذا وأنه يقتل وأنه يفعل وأنه يقتل، ثم بعد ذلك ينقلب تعالى الله وتقدس قلب بين أصبعي من أصبع الرحمن، يقلبه ربه فيصير من أصلح العباد، يصير من أصلح العباد. الشاهد أن الله تعالى وتقدس يقلب شركهم إلى إيمان، ويقلب عملهم الذي يفنونه إلى حسنات، سيئات مجعلها حسنات. فهل هذا خاص في الدنيا؟ تقول لا، عام في الدنيا والآخرة، قد يكون لهم حسنات في الدنيا وحسنات في الآخرة، إذا انقلبت السيئات إلى حسنات في الدنيا صار له حسنات في الآخرة، وكذلك الذي قبلها. نعم. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ثم نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل هذه الآيات درعا له، يستعمل الزنا يستعمل السرقة يستعمل القتل، لا يجوز هذا، لأنك الإنسان بين طريقين، هنا طريق الأمن من مكر الله وطريق القنوط من رحمة الله. هذا إذا أمنت من مكر الله كفرت، وإن قنطت من رحمة الله كفرت، فصل بين الطريقين الإنسان. هذه الرحمة وهذا المكر. لا تأمن مكر الله أن ينتقم، تعالى وتقدس ينتقم ويقلب قلبك إلى آخر، إلى قلب من مؤمن إلى كافر، نعوذ بالله. وهنا لا تأمن مكر، لا تقنط من رحمة الله، واللي تقول أنا فعلت وفعلت وفعلت وخاف ربي ما يتوب علي وخاف كذا، لا تقنط من رحمة الله في هذا الطريق، ولا تأمن مكر الله في هذا الطريق. جعل بين اليأس والرجاء، جعل بين الطريقين ما دمت معافى. فإذا مرضت فغلب جانب الرجاء على جانب القنوط. نعم. قال رحمه الله: قال الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني على سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك أتوا محمدا فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أيعلى ابن عطاء قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أناسا من المشركين أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد، نحن عملنا وعملنا وعملنا، فهل لنا من توبة؟ هل لنا مخرج من هذا إذا آمنا وسلمنا؟ أبال. فأنزل الله تعالى وتقدس: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ثم أنزل تعالى وتقدس: لا تقنطوا يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالآيتين تجعل الإنسان يتمسك برحمة الله تعالى وتقدس، ويتمسك بمغفرة الله، ويتمسك بعفو وغفرانه، لكن لا تجعلها لك يا الإنسان باب تدخل معها إلى المعاصي. لا، قنوط من رحمة الله لا تقنط، واليأس من مكر الله لا تيأس من مكر الله، لا تيأس من القول من رحمة الله، ولا تأمن المكر. فلا بد ما دمت معافى أن تكون بين سبيلين، سبيل أن الله تعالى تقدس قد يمكر، قد يمهل يمهل يمهل يمهل، وأمني لهم أن كيدي متين، أربع مرات أو خمس مرات يكرر هذه الآية في سور أربع، وأمني لهم أن كيدي متين. نعم، يمني لك وأمني أن الله لا يمني للظالم حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، يأخذه بغتة، يجي ملك الموت يمسك حلقه، خلق أنت أكل شيء، لا يجي يتصرف ولا يجي يعمل شيء. وإن الله لا يمهل للكافر أو قال للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، بعد ينفلت خلاص بغتة، يأخذه بغتة. ولهذا أتى موتة الفجأة راحة المؤمن وأخذت أسف للكافر، موت الفجأة راحة المرتاح وأخذت أسف للكافر. الشاهد أن الذي سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت الآيات بحقهم، فيقول ابن عباس أنهم أسلموا. قال رحمه الله: ولنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني ورقة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناسيته ورأسه في يده وأوتاجه تشقب دما، يقول: يا ربي قتلني حتى يذنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال: ما نسخت منذ نزلت وأنى له التوبة. قل النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء بن الأحمر قال حدثنا عمرو عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم، قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول يوم القيامة رأسه بيده وماسك بيده في القاتل، قاتله ماسك يده فيه ورأسه بيده، وعروق الحلق عروق الرقبة أو عروق الصدر مع الصدر أو مع البطن تشقب دم، دم يمشي، دم هو يمشي، هو يمشي والرأس بيده، أو كان مضروب مع بطنه أو شيء، المهم الدم يمشي، وكانوا من الرأس، فالرأس بيده ورقبته تشقب دم. يقول: حتى يدنو من العرش، فيقول: يا ربي سل هذا لما قتلني، يا ربي سل هذا لما قتلني. نعم. قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية قال ما نصدقهم ونزلت وأنا له التوبة. يقول سعيد بن جبير فذكر ابن عباس هذه التوبة, ذكروا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه, هل له من توبة إذا قتل عمدا وقتل مسلما عمدا, هل له من توبة؟ قال وأنا له التوبة, ربنا تعالى وتقدس أنزل هذه الآية ولا منزل شيء سخر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا محمد بن عبد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية كلها بعد الآية التي نزلت في القرآن بستة أشهر. قال أبو عبد الرحمن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري محمد بن إسحاق قال قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال عن خارجة بن زيد قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي يقول نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا بعد الآية التي في الفرقان بستة أشهر. يقول زيد بن ثابت أن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان وأعد له جهنم وساءت مصيرا, قال أن له التوبة, ما نزل شيء ينسخ عليه الآية. قال أبو عبد الرحمن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد. هذا أبو عبد الرحمن يعلق رحمه الله على السند, وهو أن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أبي الزناد الأعرج, ما سمع منه, معنى هذا أن بينهما رجل وأن السند منقطع. نعم. قال رحمه الله أخبرني محمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, قال نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال أبو عبد الرحمن أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجه وجالد بن عوف. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن أبي الزناد قال عن خارجة بن زيد قال حدثنا ويقول خارجة في تفسير قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, خارجة يقول في تفسير قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم. نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك, يقول نزلت هذه الآية بعد آية الفرقان بثمانية أشهر ومضى أنه قال بستة أشهر, يجوز هذا وهذا كله جائز. نعم. الأول من كلام زيد بن ثابت ونعم من خارجة. الأول عن كلام زيد بن ثابت ونعم خارجة. وهنا عن خارجة بن زيد. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبي أنه قال لما نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أشفقنا منها فنزلت الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم البطين الفراهيدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال عن مجالد بن عوف نعم قال حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت فصار مجالد هنا زاد في السند, السند هنا فيه مزيد وهو مجالد على يروي عن خارجة وخارجة عن أبيه زيد بن ثابت. نعم. أو يقول لما نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أشفقنا منها. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره, يقول أشفق الصحابة منها لأن إنسان قد يقتل وقد كذا وقد يحدث يعني أشياء, يقول أشفقوا منها فنزلت آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا إلى قوله أولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما, تخفف الله عن المسلمين. ذكر الخبائر. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبارهم من السمعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة. فسألوا عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف. يقول النسائي رحمه الله باب الكبائر يعني كبائر الذنوب التي عدها الرسول مع الشرك جعلها مع الشرك ربطها مع الشرك وأنها قد تسامي الشرك إلا أنها ما تخرج من الملة لكنها تسامي الشرك. الشرك يخرج الإنسان من الملة ويصير نعوذ بالله مرتد. وأما الكبائر فهي ما تخرجه من الملة بإجماع علماء السنة والجماعة. وإن كان معتزلة يقول لا يشرك حبة صار كافر هذا ما هو صحيح ليس مذهب هذا. ولكن نعتقد أهل السنة والجماعة أن الذنوب حتى ولو كانت كبائر لا تخرجه من الملة إنما اللي يخرج من الملة هو الشرك بالله أو الكفر برب العالمين تعالى وتقدس هذا الذي يخرج من الملة. لكن إذا ربط الرسول عليه الصلاة والسلام الكبائر هذه مع الشرك معناها أن قريبة منه إلا أنه ما خرج من الملة. يقول النسائي رحمه الله برنا إسحاق بن إبراهيم يجوز أن يكون بالراهوي يجوز أن يكون الأزرق. قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد بحير بن سعد عند الأخوان سعيد هو خطأ سعد بحير بن سعد عند بعض النسخ في سعيد وهو غلط بحير بن سعد. قال حدثنا خالد بن معدان قال حدثنا أبارهم المسمعي قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري عندك السمعي وفي نسخ المسمعي عند أبارهم بعضهم يقول السمعي وبعضهم يقول المسمعي كل نسختين الظاهر أنها صحيحة. قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الذي استضاف الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى النجاري من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو أيوب نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة يعني دخل الجنة أو كانت له الجنة. اللي يجتنب الكبائر وهي أولا الشرك بالله لا يعبد غير الله أحد ولا يصرف من أنواع العبادة شيء لغير الله وكل نوع من أنواع العبادة عليه دليل من القرآن. فمن صرفه يستحقه الله تعالى وحده لا شريك له صرفه لغير الله هو المشرك الكافر الشرك الأكبر المشرك الكافر. فالشاهد الذي يأتي يوم القيامة لا يشرك بالله شيئا ولا يفعل شيء من الكبائر دخل الجنة. قال فسألوه عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس. يقول فسألوه عن الكبائر فقال الإشراك بالله الكبائر الإشراك بالله هي الأكبر الكبائر وقتل النفس المؤمنة هذا هو الشاهد للكتاب كتاب تحريم الدماء وقتل النفس المؤمنة المحرمة بغير حق. نعم والفرار يوم الزحف الزحف الجيش المسلم يتقدم والجيش الكافر يتقدم هذا الجبان يطلع من الصف ويهرب. ليش؟ لأن لو هرب الناس معه كل من في قلبه جبن أو في قلبه شيء يرى أن الجيوش الكافرة كثيرة وينهزم حجم ينهزم معه كثير من الناس. الفرار يوم الزحف إذا زحف الجيش هذا والجيش هذا يفر من الزحف نعوذ بالله ويقتدي به أناس كثير من الرعاع الجهلة اللي ما عندهم خوف من الله ولا ثقة برب العالمين. لهذا صار من الكبائر الفرار يوم الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما جاء بالآية الآخرة إلا إذا فر من الزحف فر متحيزا لقتال آخر في جيش آخر وجاء من وراء وجيش من قدام فتحيز ناس يقاتلون اللي وراء وناس يقاتلون اللي قدام إلا في المتحيز لقتال أو متحيز إلى فئة راح خرج من المقدمة صار في المؤخرة فهذا لا بأس به. وإن فر من غير هذا فهي من كبائر الذنوب. قال رحمه الله قالنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاون وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عبيد الله بن أبي بكر قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ثم حول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال عبيد الله بن أبي بكر وهو غير أبي بكر الصديق قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذه هو الشاهد. نعم. وقول الزور يعني شهادة الزور. الكبائر كثيرة يعدها الرسول سبع، أحيانا يعد سبع من هنا وسبع من هنا وأحيانا يعد سبع من هنا وسبع تصل إلى سبعين إلى سبعمائة. يقول هي من السبعين من السبعمائة إلى من السبعين إلى سبعمائة، فهي كثيرة الكبائر التي تصل إلى حيز الكبائر. كل من فيه وعيد، كل ذنب فيه وعيد من الله تعالى تقدس فهو كبائر، وكل ذنب فيه دخول النار فهو كبائر حتى لو ما هو كفر، وكل ذنب فيه لعنة أو غضب فهو من الكبائر. قال رحمه الله بنى عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الخموس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا فراس قال حدثنا فراس قال حدثنا الشعبي قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. يكون يحلف على يمين وهو كاذب، يمين بيقتطع مال امرئ مسلم وهو كاذب، هذا من الكبائر نعوذ بالله. وانظر يكرر عقوق الوالدين في الثلاث الأحاديث والأربعة الحديث لعظم عقوق الوالدين لأنهم من أكبر وأشد الكبائر. قال رحمه الله أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث من حديث عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قالهن سبع أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف. والحديث مختصر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا معاذ بن هانة قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عبد الحميد بن سنان قال حدثنا عبيد بن عمير قال عن أبي عمير بن عبيد أيضا قال أنه حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكبائر سبع أو أن لفظة سبع ما وردت، لكن يقول كبائر الشرك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق، هذا هو الشاهد لأننا في تحريم الدماء نعوذ بالله. قتل النفس المؤمنة بغير حق من أكبر الكبائر. نعم. قال أن رجلا سأل قال يا رسول الله من الكبائر؟ قال هن سبع أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس. يقول سأل رجل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكبائر قال هن سبع، وورد أنهم سبعين وورد أنها سبعمائة الكبائر سبعمائة عند حسيتها، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يعد سبع هنا وسبع هنا وسبع هنا وسبع هنا حتى تصل إلى سبعين أو تصل إلى سبعمائة قريبة. فالشاهد قال هن سبع أخبرهم الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. والفرار يوم الزحف. نعم. الحديث مختصر يعني هي سبع معروفة، حقوق الوالدين، الفرار من الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخره. سبع. الشرك بالله قرن جميع الكبائر بالشرك بالله وهي مثله إلا أنها لا تخرج من الملة، ولا مثل الشرك بالذنوب وفي كونه يدخل جهنم مثل الشرك بالله إلا أنه لم يخرج منها، ما يخلد في النار ولا يخرج من الإسلام. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.